يا أكرم الأكرمين يا رب، اللهم أكرمنا ولا تهنا. لسه أما أشوفه احنا وصلنا لغاية فين يا جماعة؟ خلصنا. طب هي الرخصة العزيمة صفحة كام برضه؟ طيب انا هجيب الفهرس وبعدين ايه؟ بسم الله. مية كم؟ صحيح. احنا وقفنا عند المحكوم فيه. صح. وقلنا الشرطين بتوع المحكوم فيه. هنبقى هنقف بقى هنتكلم عن المحكوم عليه ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من أركان الحكم الشرعي ركن المحكوم عليه، والمحكوم عليه هو المكلف. ويشترط احنا بنعلي صوتنا بالعلم. المحكوم عليه هو المكلف أي المسلم البالغ العاقل. يشترط في تنفيذه لهذا الحكم شرطان. أول شرط أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف، أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف. إيه معنى هذه العبارة؟ خليكم معايا بس دقيقتين. إما أن أكون أنا كمكلف، يعني براحتك خلينا القهوة يبقى كويس لو في، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن أنا عندي القدرة العقلية والعلمية أن أنا أفهم النص بنفسي ولدي الاستطاعة، أو أن أفهمه عن طريق متخصص فيه. والذين أمرني الشارع بسؤالهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشرط الأول أن يكون المكلف قادرا على فهم دليل التكليف. إيه دليل التكليف؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وأتموا الحج والعمرة لله، فمن شهد منكم الشهر فليصم، اللي هو خطاب الشارع ليه. احنا اتفقنا ان الحكم هو خطاب الشارع، مش كده؟ فالشرط الاول ان يكون لدي الاستطاعة على فهم هذا الدليل، لان من لم يستطع فهم دليل التكليف لا يمكنه ان يمتثل ما كلف به. احنا عندنا خطأ جوهري، نحن نعلم ولا نعرف ولا نفهم، وعشنا زمنا على هذا، من حفظ المتون حاز الفنون، ولكن حفظ المتون شغلنا عن فهم دليل الشرع، لأننا إذا فهمت هقتنع، وإذا اقتنعت أديت العبادة بسهولة. إنما لو أنا أديت العبادة وأنا مانيش فاهم أنا بعمل إيه، نفذ ولو غلط، أغمض عينيك واتبعني، وده ليس في ديننا، ها؟ يبقى أنا إذا أديت النهاردة مش هأدي إيه. إنما اللي فاهم وعارف لماذا كيف لمن، يعني لماذا يصلي، كيف يصلي، لمن يتعبد بالصلاة، سيؤدي العبادة تحت أي ظرف. وإن اعتراه شيء من العجز أخذ بالتيسير والرخصة، لكن مش هيسيب لأنه فهمها واقتنع بيها. فاحنا أحيانا بنكتفي مع أولادنا، قوم صلي يا واد، قوم صلي، لكن ما قعدتش معاه وبدأت أفهمه وأعرفه. طيب، القدرة على فهم أدلة التكليف تتحقق بالعقل، وبكون النصوص التي يكلف بها العقلاء في متناول عقولهم فهمها، يعني فهمها في متناول عقولهم. هو قال فهم أدلة التكليف أساسه إيه؟ العقل. أي عقل؟ ها؟ هم أنا بدرس أصول الفقه ليه؟ علشان يبقى أنا عندي عقل يحسن فهم الدليل، بعرف أدلة التشريع، بعرف أركان الحكم، بعرف بعد كده القواعد اللغوية اللي أنا أستنبط عن طريقها الحكم، وبعرف القواعد الأصولية والمصلحية والمقاصدية التي أتعرف على الحكم من خلالها. إذا انعدم الدليل، إذا انعدم الدليل الجزئي، بلجأ إلى القواعد الأصولية والقواعد المقاصدية اللي احنا نتكلم فيها في آخر حاجة في الكتاب إن شاء الله، ودي مهمة جدا في زماننا، وإن شاء الله يعني تدرسوها العام القادم. لو عجز عن فهم الدليل أو وضع الدليل يلجأ القواعد. لا لا لا لا، في فرق إذا عجز عن الفهم وإذا عدم الدليل، الأدلة المعروفة مفيش دليل عنده، إنما العجز عن الفهم يبقى الخطأ فين؟ في العقل. عقله ده محتاج إن يتبرمج وفق منهج الاستنباط، يبقى مش أي عقل، لازم يكون عقل واحد فاهم أدلة الأحكام هي إيه، فاهم إزاي يستنبط، إزاي يفهم، عنده علم باللغة العربية. اللغة العربية مش شرط كلها، وإنما اللغة العربية على الأقل اللي بتعرفه إيه الفرق بين الأمر وإيه والنهي، الفرق بين الواجب الحقيقي والمجازي، الأمر الحقيقي والمجازي ده يكفيه. إنما واحد مش عارف لغة عربية ومش عارف أسباب النزول، وإحنا قلنا المرة اللي فاتت إن علشان أفهم القرآن لازم أفهمه باللسان العربي الذي نزل فيه القرآن، يعني في الوقت اللي نزل فيه ايه القرآن، مش بلساننا دلوقتي، لان احنا عندنا دخل فيها لهجات ودخل فيها عبارات تم تعريبها، لكن لازم ارجع للغة العربية الفصيحة الاصيلة التي نزل القرآن حين وجودها، حين ايه وجودها. انما دلوقتي ما ينفعش افهمها بلغتي دلوقتي، يبقى لازم عقل يتكون، العقل ده يتكون ويبقى فيه برنامج الفهم ويملك وسائل الفهم. انما لو العقل ده ما فيهوش البرنامج هيفهم زي الهارد بالضبط، يقدر الهارد يديني معلومة وانا ما دخلتلوش، والويندوز بتاعه ودخلت مجموعة من المعارف والعلوم مش هيديني اي حاجة، افتح واقفل بس. ده هو الجهل، ده اسمه ايه الجهل، يعني خلاص مفيش. انما العقل يوجد العقل إذا وجد منهج، يعني عدم العقل إذا عدم إيه؟ لذلك حتى في المناظرة يا أخوانا، لما تيجوا تتكلموا مع حد في المناظرات ما تدخلش معاه في كلام على طول مباشر، لأن من أخطائنا في الحوارات بتاعتنا ونزعل ونتك. الله يطول عمرك، شكرا يا حاج، ربنا يبارك لك في أولادك ويحفظك يا رب. أدخل في حوار مباشر وأنا مش عارف عقليته إيه، فلازم أتفق معاه على منهج نبدأ من عليه أساس نشتغل إحنا الاثنين هنوصل لنتيجة. إنما ما فيش أساس وكل واحد يتكلم من ذاتيته وشخصنته والدوشة دي لم نتفق. إذا دخلت الأشخاص لم نتفق إلى إيه؟ إلى رأي. اتفقنا على المبدأ هنرجع في النهاية إما أن أنا أوافقه على ما يقول أو يوافقني على إيه؟ ما أقول. فدي لازم العقل ده مجهز عشان يقدر يفهم. ولذلك قال إنما القدرة على فهم أدلة التكليف إنما تتحقق بالعقل وبكون النصوص التي يكلف بها العقلاء، لأن مين اللي بيكلف؟ المسلم البالغ العاقل، التي يكلف بها العقلاء في متناول عقولهم. العقل يقدر يستوعبها، لكن لو العقل مش مستوعبها ما بقاش غير مكلف. شرط أساسي في التكليف أن يكون عالما بالحكم، وأن يكون وأن تكون لديه القدرة على فهم التكليف، يا إما بنفسه أو بس. جت بقى النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها، أي واحد أروح أسأله؟ ما بروحش لطبيب ممارس، أنا بروح لطبيب إيه؟ متخصص مشهور عنه معروف، مش يقول أنا متخصص وبس. ممكن واحد يقول لي يكتب لي يقطة ويقول لي أنا متخصص في طب العيون ومش عارف إيه والعمل إيه، لا ده لازم يشتهر والناس تثق فيه وشهرته أتت بالتجربة، مش كده؟ وإلا لو كانت المسألة بالمشيخة هطول دقني نص متر والبس عمة نص متر برضو حواليا كده بقدر العلم اللي أنا بعمله وأقعد فالناس تجيلي، لا هذا تدليس وغش. زي ما الإمام أبو حنيفة قصة المشهورة كان يحاضر تلامذته يوما ومدد رجليه، الشيخ طبعا بيبقى له دلال مع الطلبة فمدد رجليه من التعب وبيكلم الطلبة، فدخل عليه رجل يعني هي الطلعة ثيابه فخمة يلبس الديباج والعمامة بتاعته ما شاء الله ضخمة كده، فهابه أبو حنيفة فراح لابن إيه؟ رجله هابه، ففضل الراجل ساكت وأبو حنيفة شغال يتكلم عن أحكام الصيام وإن الصيام يبدأ من طلوع الفجر والفطر مع غروب الشمس، ويبص للراجل الراجل مش راضي يتكلم، ودائما يقولوا الإنسان مخبوء تحت لسانه، طول ما هو صامت لازم تخاف منه، تمام؟ خاف من الساكت ده تيجي البلاوة من الساكت، فخاف من اللي ساكت ده لازم تهاب، إنما تتكلم وبعبع خلاص تمام. ذلك دايما كانت أم الله يهديها طه العافية لما يجي ما تعدي ده طيبة دي، اللي بيبعبع ده قلبه زي الفل أبيض اللي في قلبه على لسانه، إنما اللي ساكت ده ويكيدون كيد. المهم فالراجل راح رفع إيدي الباب خلاص يا أبو حنيفة فهابه، فقال له يا إمام أنت بتقول إن الفطر يكون إذا غابت الشمس، طب إذا الشمس ما غابتش؟ قال أنا لأبي حنيفة أن يمد قدمه، لأن احنا خدنا التكليف بالمستحيل، موضوع الشمس والمواقيت دي مش بإيدينا احنا، فاكرين في المحكوم فيه العلم هنا تراكمي يعني بقى يتراكم بعضه على بعض. فقال انا لابي حنيفه ان ايه اصل المساله مش بال ما اضاع الدين الا مش عارف ايه ورهبان سوء ومش عارف وتجار دين ورهبانها صلى على الحبيب الناس صلى الله عليه. يبقى انا عندي العقل ولازم العقل الدليل يكون في مقدور العقل. ولما كان العقل امرا خفيا، حد عارف عقله فين؟ في المخ، في القلب، في الدم، في النفس، في الروح، ما نعرفش. ولما كان العقل امرا خفيا لا يدرك بالحس، ربط الشارع التكليف بامر ظاهر يدرك بالحس، هو مظنة وجود العقل وهو البلوغ. مظنة وجود العقل هو ايه؟ خلاص نضج العقل. لكن الحقيقة في زماننا ده كان زمن العصور الأولى، إنما في زماننا بيبقى عنده 20 و25 سنة وما فيش عقل، مش كده؟ كانت البنت ست الحاجة عندها 12 سنة، قالوا مثلا متجوزة وعندها 11 سنة وجابت 10 ما شاء الله عليها، بيها الصح والعافية وما شاء الله تحسن التدبير وتحسن يعني ترتيب البيت والاجتهاد بالتوفير وتشتري ارض وتبني شغلانه. ابويا الله يرحمه ما كانش كده، اكل العيال عشان عينها تشبع، هي تقول لا وبكره نعمل ايه؟ فتعمل لبكره، عايشين في في في خيرهم. تحسن التدبير، دلوقتي عندها 40 و35 سنه وغالبا لا تحسن التدبير، عايزه تتفتح وتقعد تاكل في ابها مطعم ولازم مش عارف عند ام حسن ولا عند مش عارف مين تجرب. وبعدين حسن التدبير مش موجود، يبقى اذا العقل غير موجود، لان مهمه العقل هي حسن التدبير. فانا بحكم على طائفه شريحه، كان الولد من الصغر بيحفظ القران عنده 6 و7 سنين كله، ويحفظ ما لا يقل عن 2000-3000 حديث، تمام؟ في ظروف معينة، فعنده عقل. لما يبلغ يبقى بلغ من العلم والمعرفة مبلغا. فجي الشرع قال العقل، طب العقل غير محسوس ومرئي، يعني غير ملموس، إنما ربطه بظاهرة هي مظنة وجود العقل، ألا وهي البلوغ. وعلى هذا فمن بلغ الحلم من غير أن تظهر عليه أعراض خلل بقواه العقلية توافرت فيه القدرة على أن يكلم. يبقى هو بلغ وعاقل ولم تظهر عليه عوارض للخلل العقلي كسفه أو جنون، فصار مكلفا. وعلى هذا لا يكلف المجنون ولا الصبي. ليه؟ لعدم وجود العقل. وقد يكون الصبي مميز، لكن بسبب أنه لم يصل إلى سن البلوغ عافاه الشرع من التكليف وجوبا. لذلك الحديث قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. وأما إيجاب الزكاة والنفقة والضمان على الصبي والمجنون، طب احنا بنقول التكليف على العقل، امال بنكلف المجنون والصبي بالزكاة ليه؟ قال لان التكليف ليس عليهما، وانما التكليف على وليهما باداء الحق في اموالهما، والذين في اموالهم فالزكاة حق ايه؟ المال. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فليس تكليفا للسكارى حين سكرهم بألا يقربوا الصلاة، وإنما هو تكليف للمسلمين في حال صحوهم ألا يشربوا الخمر إذا دنا وقت الصلاة حتى لا يقربوا الصلاة وهم سكارى. يعني عايزون سكران يبقى مش أشرب مش أصلي، رفع عني القلم هنا. لا، ده الآية، دلالة الآية ألا تشرب الخمر فتسكرك فلا يجوز لك الاقتراب من الصلاة وأنت سكران. يبقى هي كأنها أمر بالمنع. بالمنع عن الخمر لا بالمنع على الصلاة. ابن تيمية له تأويل آخر جميل قوي. وهو بيتكلم عن الخمر قال السكر طبعا علة تحريم الخمر ايه؟ السكر. قال السكر نوعان. ايه بالعبارة دي يا حاج؟ السكر نوعان. سكر لذة وطرب. وطرب. عاوز يعمل دماغ يعني. يشم منقوع البراطيش. لا ده ابن عبد الرب النجم يقول لك منقوع البراطيش. عشان فيها لك دماغ قوي. قال ووسيلته الخمر. سكر لذة وطرب ووسيلته الخمر. وسكر عدم التمييز. في سكر تاني اسمه سكر ايه؟ عدم التمييز. ووسيلته الجهل. طب الجاهل بالحكم هيطبقه؟ لا. وقال وسكر عدم التمييز اخطر لان ضرره على الأمة اشمل من الجاهل. ايه الدليل بقى؟ الدليل على النوع الاول قدام المعتدل الوسطي الذي يتسم بالسعة والرحمة والتيسير وبين غيره من تفاهات الاقوال التي تصيب الانسانية بالضلال. عندنا ومالك مش عارف تشتغل ليه؟ تريد فاقول نعم ايه ايوه ده امر عن حال قريش. هم عايزين كده عايزين يظلوا فيه سكرة وعمل. انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. هو لا عايز يشوف ولا عايز يسمع ولا عايز يفهم. فده اخطر سكر. اخطر ايه؟ سكر. يعني سكر الخمر وقتي ضرره غالبا على شاربه. اما سكر فقد التمييز ضرره اعم ومستمر. ذلك المستبدون دائما يعملون على تجهيل الناس علشان يظل الناس ايه سكارى. وما اريكم الا ما ارى. المهم يبقى اذا انا عندي ان يكون عالما بالحكم قادرا على فهم. مش عالم وبس. ما ممكن عارف الحكم لكن مش فهمه. هو دين عايزيننا الات نتحرك في الصلاة اقوم واركع واسجد وزد مغازات. انا عايزني افهم انا بصلي ليه ولمن اتعبد بالصلاة وكيف اصلي. ما الحكمة وما المقصود؟ لماذا ابيع واشتري واصدق في البيع؟ لماذا امتنع عن الربا؟ وما الحكمة وما المقصد؟ ده اسمه الفهم. اسمه ايه؟ الفهم. لذلك الفقه عندنا قضيته الكبرى هو الفهم. كل العلماء الثقات المحترمين المشهورين اللي أثروا التراث الفقهي كان كل قضيته من الناس ايه؟ تفهم. يعني ان تعبد الله بعلم وبفهم ولو ركعتين احب عند الله تعالى من ان تعبده الف ركعة بدون علم. لان بدون العلم مش هيأثر جواك. مش هترتقي. مش هتنمو. هتفضل كما انت. يعني واتبعوا اذناب ايه؟ البقر، قاعدين ندور في النورج والطحونة اللي هي بالبقرة، مش عايزين نتطور زي الناس اللي عاملين مكنة دلوقتي ما شاء الله، تدخل الأرض تجمع العنب تنظفه تعلبه تتحط يخرج يبيع يودي للشركة والمستورد. ايه ده؟ نفس المكنة تصلح الطريق وتشق الأرض وتعمل الحدود. ايه يا اخوانا ده؟ ايه العقلية دي؟ لان عقل فهم مهمته حتى وان كانت مهمة دنيوية. احنا لا فاهمين مهمتنا الدينية ولا فاهمين مهمتنا الدنيوية، مش كده ولا ايه؟ سيبوني يعني ايه افضل شوية يعني مفضل معاكم احسن ما اخبط دماغي في الحيط. صلوا على رسول الله. يبقى لازم نفهم، لازم، وما جيش حد يضحك علي حتى لو لبت لي عمة. ما عندناش كهنة ولا ما عندنا وما عندناش أصحاب لحى وأصحاب دؤون وأصحاب عمم وعاملين نفسهم مشايخ وهم في نفس الوقت أشباح متنصرين يريدون طلاطم والدين لا يملكه إلا هؤلاء، أما غيرهم تابعين تبعية عمياء. لا، الولد الصغير لازم يفهم دينه وقد يجادل الكبير ويناظره. عبد الله بن الزبير يقول سيدنا عمر لما يقول له أنت ما جريتش ليه مع قرنائك، قال له ليه ما يا أمير المؤمنين؟ شوف الأدب، عرف ان امير المؤمنين فخاطبه بادب، لست بصاحب جريمه لاهرب منك وليست الطريق بضيقه لاوسعها لك. شوف الفهم، لو الطريق ضيق انا يجب علي اوسعه لك، لكن الطريق واسع عادي وانا مش مجرم عشان اخاف منك. هي دي، فاهم، فاهم دوره، فاهم بيقول ايه، وادب، وادب الخطاب. ده انسان ما تضحكش عليه، انما يحولك ويقول لك انا شيخ، واللي يقول لك عليه الشيخ ويكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. لا يا حبيبي، اصول الفقه بتقول لي لا، بتقول لي افهم دينك، اعرف انت بتصلي ازاي، اعرف انت بتزكي ليه، اعرف انت بتصوم ليه، هو ده دينك. وما تقوليش انا بين الشيخ زي المغسل يقلبني زي ما هو عاجز. صلى على رسول الله. ده حتى المغسل بيجي يقول لي للميت يقول له معلش سامحني، والله انا وانا بغسل يقول له سامحني يا عم الحاج، سامحني وبالراحه وبهدوء. ان الميت لا يتأذى كما يتأذى ايه؟ ده فهم. اسمه ايه؟ فهم. فبيقول لك الشرط الاول، انا بصوا اتفضل يا ابو الحاج. احنا في اسكندريه في الطريق، اتفضل. انا ما اقدرش اقول لا. اتفضل يا سيدي. ما اقدرش؟ ده نعم وبقولها بجد. بس بسرعه بس عشان الوقت. شكرا. بص يا اخوان، استطيع ان انا اخلص لكم اصول الفقه ساعه. ساعة الملك الكتاب ده كله ساعة، لكن كل القضية مش ورقة هتاخدوها. العدد اللي قاعد الآن لو فهم دوره وفهم مهمته وفهم دينه صح، خلاص تعرف ان ايه. نقول واجعلوا بيوتكم قبلة، الله اكبر، صمام الامان زي خطبة الجمعة بتاعت امبارح، الاسرة، هو ده مشروعنا. مشروعنا الآن الحفاظ على الاسرة المسلمة. لا كل المساجد الكلام، لا انا بقول هنا مشروعنا الان هو اسرتي، اربيهم على ايه، اغذي فيهم ايه، الزمهم بديني، يعتزوا باسلامهم بس بفهم مش بعصبية، بفهم، واعرفوا دوره في الحياة انه مسؤول عن عمارة البلدان واصلاح العباد بعد صلاح نفسه. هي دي قضية بس بايه، ها، بفهم، يقدم ايه ويأخر ايه، يعمل ايه الاول، لكل وقت عبادته، لكل عصر عبادته، ولكل زمان قومه، ولكل وقت قومه، ولكل زمان علمه. نعم، هو ده الفقه، فقه الاولويات. نعم. الشرط الثاني، يبقى الشرط الاول ان يكون اهلا لفهم دليل الحكم. إما بنفسه أو بإيه؟ بواسطة المتخصصين الثقات من علماء قومه محلته. نعم. المتخصصين. يعني مش اي عالم. انا بقول يعني زي ما قال العز بن عبد السلام: وعلماء الشريعة كأطباء الاجساد. طبيب الجسد بيعمل ايه؟ بيكشف. يبقى العالم بيكشف عن الحكم. طبيب الجسد انواع: في ممارس وفي ايه؟ متخصص، وفي استشاري. مش كده؟ انا في المسائل ديت بروح لمين؟ الاستشاري. ما روحش واحد قاعد في المسجد كل قضيته الشكل والهيئة ويضيع الدين، ها؟ تبقى مصيبة. لا، ده انا بروح لعالم. حتى لو ذهب، رحت الأزهر، الدكتور أستاذنا الكريم حفظه الله الذي أعده من أولياء الله في العصر، أتدرون من هو؟ الدكتور أحمد طه ريان. حد يسمع عن الدكتور أحمد طه ريان؟ هذا العالم الورع التقي النقي الذي ما زال يحرص على مجلس العلم في الأزهر، ويدي درس علم في عين شمس في المسجد جنبه، ويجي للمجلس الأعلى يوم وكل أسبوع من الساعة 9 للثانية على نفقته الخاصة، ويجلس ويراجع الباحثين ويحقق في المسألة، ونرجع نجيب الكتاب. ايه ده؟ الدكتور أحمد طه ريان اقترب من 80 بل تجاوزها. هذا اعتبره، هو واحد تاني في كلية دار العلوم، انا بعتبر الدكتور طه ريان من اولياء الله في الارض، لانه باع الدنيا وطلقها وتجرد من زخارفها، لكن مغمور ما حد شرف عنه ولا حول ولا قوة الا بالله. الا واحد مسكين زي حالاتي تتلمذ على ايده، وما زلت يعني وان كنت بحكم وظيفتي اتابع، لكن انا بتعلم، انا اتابع عمله في المسائل الفقهية، لكن انا بتعلم على ايديه، ودرس لي وامتحناني وانا لسه في سنة 81 و82 في كلية الشريعة. هذا الرائع العالم التقي الدكتور حسن الشافعي، استاذ العقيدة والفلسفة الاسلامية في دار العلوم، من اولياء الله في الارض. نعم، تسمعون عنه؟ هؤلاء الكرام، ده فقير الدكتور احمد طه، من فقهاء العصر، من فقهاء ايه؟ العصر المميزين. انا بس بقول عليه ليه؟ لان في ناس ائمه كبار برضو لهم اسماء، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني فتح لهم باب الشهرة بالاسماء، لكن في ناس تساويهم او على الاقل تقترب منهم في المكان، زي الدكتور احمد طه ريان حفظه الله وبارك الله لنا في عمره وعلمه. الله، الدكتور المهدي، محمد دكتور المهدي، علم في اللغه والقراءات والفقه. ادعو الله ان يشفيه وان يعافيه وان يبارك لنا في عمره وان يحفظه، اللهم امين. امام الجمعيه الشرعيه، هؤلاء ثلاث. ليست القضيه بالكثره. هو كان بس استقال. صلوا على رسول الله. ان يكون اهلا لما كلف به، يبقى ان يكون عنده القدره على الفهم، دي واحد. اثنين، ان يكون اهلا لما كلف به، ما هو انك عارف وفاهم، لكن هل توفرت لديه الأهلية؟ ما هي الأهلية؟ الأهلية عن الصلاحية. أقول هذا إنسان أهل لهذه الإدارة، يعني صالح لهذه الإدارة. هذا أهل لهذا العمل، يعني صالح لهذا العمل. فالأهلية تعني إيه؟ صلوا على رسول الله. أما الأهلية صفحة 235 عند علماء الأصول تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب، ده موضع سؤال، موضوع اليوم موضع سؤال، يلا عشان أعيد الأم بس. أهلية وجوب، الأهلية تعني الصلاحية، فلان أهل للنظر أي صالح للبحث والاجتهاد والنظر. أما في اصطلاح الأصوليين فهي تنقسم إلى قسمين، أهلية وجوب وأهلية أداء. ده تقسيم علمي، هنعرف إيه أهلية الوجوب وإيه أهلية الأداء. أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبا، له حقوق وعليه واجبا. طب الزوج أهليته أهلية إيه؟ الاثنين، وعليه. يبقى أهلية وجوب، له حقوق وعليه أساسها هي الخاصة التي خلق الله الإنسان عليها. يعني أساس هذه الأهلية خصيصة ما خلقه الله عليه واختصه به من بين أنواع الحيوانات، وبها صالحة لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات. هذه الخاصية هي التي سماها الفقهاء الذمة. احنا عندنا مصطلحات بتعمل ارتكارية، ده مصطلح الذمة. لا، انا بكلم واحد يقول لك انت يا اخي خلي عندك ذمة، مش كده؟ الذمة هي الصفة الفطرية الإنسانية التي بها تثبت للإنسان حقوق قبل غيره، تثبت للإنسان حقوق قبل غيره يعني غير يؤديها، وواجبات عليه لغيره. دي صفة فطرية، لكن أساسها إيه الأول اللي احنا قلناه في الشرط الأول؟ العقل. هذه الأهلية أهلية الوجوب ثابتة لكل إنسان بوصف أنه إنسان. هذه الأهلية بوصف أنه إيه؟ ما تقوليش مسلم كاف ذكر أنثى، الكل متساوي في هذه الأهلية. لذلك أصول الفقه بيضبط لنا المفاهيم، مش كده يا حاجة ولا إيه؟ لأن في حساسيات أحيانا بيننا وبين غير المسلمين بتأتي نتيجة أحيانا عدم فهم مننا، عدم فهم مننا أحيانا، وعصبية منهم، وهذا هو الغالب. هذه الأهلية ثابتة لكل إنسان بوصف كونه إنسان ذكرا كان أو أنثى، جنينا أم طفلا، مميزا، بالغا، رشيدا، سفيها، عاقلا، مجنونا، صحيحا، مريضا، لأنها مبنية على الخاصية الفطرية في الإنسان. فكل إنسان بالخاصية الفطرية التي خلقه الله عليها له أهلية وجوب، له حقوق عليه واجبة. الجنين في بطن أم له حقوق ولا لا؟ حتى الميراث بنأجل، لا بنوزع، بس بنبني على الغالب الأوفر حظا، يعني على اعتبار أنه ذكر، فجاء ذكر خلاص، جاء أنثى هنزل حقها ونرجع الباقي، يبقى له إيه؟ حق الحياة، له حق في الإيه؟ في الحياة. حق تاني على أبوه تجاه أمه أثناء حملها، يوفر لها وجبة دابل عشان تاكل وتشرب. محدش يقابلني بره اللي انت بتقوله ده. لها وجبه تانية. ليه؟ مش عشانها هي، عشان ايه؟ الجنين. دي حقوق، لا يوجد تشريع على وجه الارض راعى حق الجنين بمجرد ان تحمل به امه الا الاسلام. كله اتكلم بعد ايه؟ الوضع، بعد الولادة. وبعضهم قال دلوقتي بيصلبوا بالإجهاض، وعادي الإجهاض مباح. فكل إنسان أيا كان له أهلية الوجوب، ولا يوجد إنسان عديم الأهلية أبدا على وجه الأرض. فكل الناس على وجه الأرض، مسلمين غير مسلمين، جنين غير جنين، ذكر أنثى، مجنون، عاقل، مميز غير مميز، كله له ايه؟ أن يتوب. أما أهلية الأداء تختلف عن أهلية الوجوب. صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله. أقواله تعتبر وأفعاله إيه؟ تعتبر. لذلك دايما لما أجي أصلي الظهر أقول إيه؟ أنا أديت، انتظر، أديت صلاة إيه؟ الظهر. خلاص؟ اسمها الأداء، وهنيجي نتكلم بعد كده حاجة اسمها القضاء وحاجة تانية اسمها إيه؟ فأول حاجة اسمها الأداء، يعني أنا أهل لأن أؤدي. فهي صلاحية، أهلية الأداء هي صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله، بحيث إذا صدر منه عقل أو تصرف كان معتبرا شرعا وترتبت عليه أحكامه وآثاره، وإذا صلى أو صام أو حج أو فعل أي واجب كان معتبرا شرعا ومسقطا عنه هذا الواجب، وإذا جنى على غيره كان متحملا لهذه المسؤولية بالعقوبة البدنية أو المالية سواء القصاص أو الدية. فأهلية الأداء هي المسؤولية وأساسها في الإنسان التمييز، أي العقل، التمييز بالعقل. يبقى أنا عندي أهلية الأجور أساسها الفطرة، وأهلية الأداء أساسها إيه؟ العقل. ثاني، أهلية الوجوب هي حق لكل إنسان باعتبار أصله الفطري، أما أهلية الأداء فهي خاصة بمن ملك إيه؟ عقلا. لذلك نقول أهلية الأداء هي المسؤولية، يعني لا يسأل إلا من ملك عقلا. ننتقل الى حالات الانسان بالنسبة اهلية الوجوب. اكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية ان شاء الله. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله. روح الازهر يروح من الاثنين اربعة Thank you.